السائل: إذا خطبوا حال كونهم مسافرين ثم دخلوا المدينة فصلوا الجمعة فما الحكم؟ هذا لا أعلم أن أحدا قال به، ما دام مسافرا فليست عليه خطبة ولا صلاة، فإذا فاته وقت صلاة الجمعة أو إذا جاء بعد انصراف الإمام فلا جمعة عليه. أما لو أنه وصل وأدرك ولو الصلاة فإنها تصبح واجبة في حقه، لكن ليس عليه شيء في فوات الخطبة. وهنا ننبه الإخوة إلى أهمية التبكير يوم الجمعة تقربا إلى الله ورغبة فيما عنده. قد تقدم لنا في أول الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ولا ندري عن تحديد الساعات هل تبدأ من الفجر أو من طلوع الشمس، ويبدو أنها تبدأ من الفجر بحيث يقسم هذا الوقت على خمس ساعات إلى الأذان الأول. نعم.